شهرت 8 ودابا انا مزوجة. شنو المشكل؟ انا مريضة عندي الرسدة. شنو المشكل؟ ميعاد مغرب. امتى غتسافر؟ نهار 14 نهار 19 يوم 19 هاد الشهر؟ ما يمكنش. انا جيت 10 ايام على قبل كشي خليت وليداتي مليوحين تما. ولكن قول لها عليك جيتي واش ما اتصلتيش فما تجي؟ اتصلت. راك مريض؟ لا انا مزوجة. عرفتي شكون هاد السيدة؟ النعيمة اللي كتزوجك عليها. انا مزوجة. واخا تسني تنساو نهضر معاك. صافي. خليها عندك تنساو. والله واخا يكون عندك صبر ديال الجبل. الله العظيم اقسم بالله سكر دي كل شيء. لا ما يمكن. انا وسي بغيت نعرف عرفني الزوجه. لا عندي هذه الاخت ديالي الصغيره هذا اللي جا الاخ ديالي كان دار رقيه وفاش بدا تيتكلم قال لي ان عندها جن طيار وما بغيناش نقولوها ليها قال لي ما تعلمهاش حتى تجيبوا لنا. هذه مريضه؟ هذه باينه من الشوفه ديالها. عمل الاخت ديالي الاخرى جات جينا حنا معاها انا قلت لها انا اللي مريض. درت لها الحيله باش تجيبوها دابا حصلتي صافي حصلتي. دابا قلت تقول قال لها تنقول لها راني مريض. فهمت. ورجع شنو كيوقع لها هي في حياتها؟ شنو كيوقع لها تعطي لي عندها؟ العمل الزواج الدراسه حسد هذيك خلاص يعني ولا تطيح. يا زوجتك؟ لا اخواتاتي بجوجات. اذا حتى انت كطيحي اذا كاين مشكل جوج خواتك كطيحوا اذا واه لا انا ما كنطيحش. هذه هذه تنهضروا على هذه هذيك هذيك انت هذه ما طاحت. هذه هذه هذه دابا لافونتاج اللي عندها انها الصاله ما كتقطعهاش وتتخلوى بزاف. لا هي شوف العلامات كاينه الاعراض باينه ما تحسي والو لا بخوف لا بضيق لا والو بصراحه بصراحه الخوف العادي ماشي مشكل. كتحلمي بالليل احلام احلام تحلمي بالليل مثلا عاودي شي حاجه مثلا حاش حنا ما علمناهاش دابا راه جايه بحال وقع لها بحال تشوك دروك بحال بعد المرات كنت تابعني وانا تنغوت. طيب شنو اخرى ثاني؟ ولا بحال طحت من شي بلاصه هكا عالية تسمع حدا تغوت ولي بعدا ولكن شحال هذا ملي كنت صغيرة كنت بحال تنغوت في النار بحال الا حلمت تنغوت. شحال السن ياك دابا؟ 21 والله شنو كديري دابا؟ تنقرا فاش؟ عادي عادي بلوم وصافي ديال يعني ما كملتيش قرايتك؟ لا ما خلاوهاش. كاملش خرجتي؟ الباك ياك هذيك تلقى باك مونسيون في سيون شيميك والو والو الزواج انا تزوجها صحه صحه عرفت شنو هي صحه هذيك اللي هي ديال الحرب الاهليه باش تزوجتي. اذا المشكل كاين في العائله بحال شويه محنا شحال من الخوت شحال من الخوه ديالي راه هو اللي جا عندك وعطيتي له عبد العزيز مرزق راه هو اللي شديتي له وانا دابا مشى هو لاسبانيا وقال لي انا مزوج فك دي لي ديها لي راه هو فاش تكلم مع تقريبا عند ابو نعيم. اذا صافي اذا كلشي مريض ولا انا ما نقدرش نسمع القران باش نطول. امك مريضاش؟ لا هذيك خلاص هذيك حتى هي مريضه. امك هي متبعه طبيب نفساني. طبيب نفساني عشتي كنتي تجيبها معاك في اسبانيا. صافي تكاو في الارض حسن تكاو بجوج حسن تانا سير جيتو يلاه نتوكل شنو اللي تشخيص كلشي احسن باش نعرف المشكل فين كاين. تكاكت اللهم صل على عن هكذا. لا هكذا قول ثلاثة هكذا نشوفوا رجلينا عندك حوت واه لا ماشي مشكل باش نشوفكم كاملين. رجعوا اللور رجعوا اللور اللور اللور صافي تمدوا دابا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت نظرت بقوة وما ذكرت الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت بقوة نظرت بقوة بسم الله تبطل كل عين تلابا أصابت بقوة في الأبناء أصابت بقوة في الأمهات أصابت بقوة في البنات أصابت بقوة عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت أصابت بقوة عين نظرت كثيرا في الخيرات والنعم نظرت كثيرا في الخيرات نظرت كثيرا عين معها الجاد توارى كثيرا عين معها الجاد توارى كثيرا شيطان توارى كثيرا جان توارى كثيرا شيطان توارى جان توارى شيطان توارى جان توارى شيطان توارى كثيرا الله أكبر من كل شيطان أسود بالعين والحسن أسود الله أكبر من كل شيطان أسود بالعين والحسن أسود الله أكبر بكل شيطان أسود الله أكبر بكل شيطان الله أكبر بكل شيطان أسود الله أكبر بكل شيطان شيطان أسود الله أكبر بكل شيطان شيطان أسود بالأعين أسود بالحسد أسود الله أكبر بكل شيطان توارى شيطان توارى شيطان توارى بالعين توارى بالحسد توارى بالعين توارى بالحسد توارى شيطان أسود شيطان في البدن أسود شيطان في اليقظة أسود شيطان في الدماء أسود شيطان عطل أسود أبرض أسود عطل أسود أبرض أسود سكن أسود اختفى وتوارى أسود شيطان بالحسد أسود شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله شيطان بالحسد أسود شيطان بالحسد أسود شيطان أسود بنظرات في الجبال بحسد في الجبال شيطان أسود بنظرات في القول والأفهام شيطان أسود توارى أسود كلب أسود كلب أسود في البلد كلب أسود في البلد كلب أسود في البلد كلب أسود جلّه الله في الأخوات جلّه الله في البنات كلب أسود كلب أسود جلّه الله في الأخوات جلّه الله في البنات جلّه الله في الأخوات جلّه الله في البنات أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود في صدر كلب أسود في صدر شيطان أسود في البطن كلب أسود في البطن شيطان أسود في العقل أسود أسود أسود جاد أسود جاد أسود جاد أسود جاد أسود جاد أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام في القوام شيطان توارى شيطان توارى بالحسد أسود بالنظرات أسود بالحسد أسود بالنظرات أسود شيطان عاشق أسود شيطان عاشق اسود شيطان عاشق اسود شيطان عاشق اسود شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق اسود شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بالنظرات في البيت بالنظرات في البيت بالنظرات في الدراسة بالنظرات في النجاح بالنظرات في العمل بالنظرات في اللباس بالنظرات في كل عيد في كل مناسبة في كل عيد في كل مناسبة شيطان أسود شيطان أسود شيطان شيطان شيطان بسم الله تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل كل عيد تبطل في البنات عيد في الأبناء عيد في البنات عيد في الأبناء عيد في البنات عيد في الأبناء عيد في البنات عيد في الأبناء عيد تبطل كل عيد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصران صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولو شاء الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير بسم الله تبطل كل عيب في الأمهات والبنات تبطل كل عيب في الآباء والأبناء تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب مع الجاد في البدل مع الجاد في الأيدي في الأقدام في العقول في الأفهاد مع الجاد في البدل تبطل كل عيب مع الجاد في البدل وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا عيبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين تبطل كل عين اختفت وتوارت عذبت تغارت عين عطلت توارت عين أبرضت توارت عين شوهت توارت عين ونظرة في اللون والجمال في القوام والجمال عين في القوام والجمال قالوا دون ما ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء تصر الناظرين فاقع رغم أنفك أيها العدو قال لي لا تصر الناظرين فاقع لونها تصر الناظرين فاقع لونها تصر الناظرين تبطل كل عين اخفت جمالا قبحت جمالا شوهت جمالا سودت جمالا تبطل كل عين حاسدت في الجمال القلب حاسده ما هل جاد عاشق والهاد جاد عاشق والهاد جاد عاشق والهاد جاد عاشق والهاد جاد عاشق والهاد تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين ما هل جاد كافر جاد كافر جاد كافر يهودي كافر نصراني كافر من أهل الكتاب كافر مشرك وكافر تبطل كل عين مع الجاد كبير شيطان كبير جاد كبير شيطان كبير جاد كبير شيطان كبير من ملوك الجاد كبير من ملوك الجاد كبير طير طير طير طير طير طير كبير هوص هوص هوص هوص كبير وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين ونظرة من المسلمين والمسلمات والمشركين والمشركات من اليهود والنصارى بأهل الكتاب بأهل الكتاب بأهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله تبطل كل عين حسدت عين حسدت عين حسدت تتابعت عين تكالبت عين آذت عين ولجت عين سكنت عين أمرضت عين أطلت عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء عين تعطيل كل شيء عين أطلت كل شيء جرت في الدماء أطلت جرت في الدماء أطلت عين عين جرت في الدماء أطلت عين عين جرت في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء بنصرت بنصرت في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء عين حاسد حسد حسد في الدماء حسد حسد في الدماء حسد حسد في الدماء جرى جرى في الدماء حسد حسد في الدماء جرى جرى في الدماء حسد حسد في الدماء حسد حسد في دماء جرى جرى في دماء حسد حسد في دماء جرى جرى في دماء حسد حسد في دماء جرى جرى في دماء حسد حسد في دماء جرى جرى في دماء حسد حسد في دماء جرى جرى في دماء شيطان في دماء شيطان شيطان شيطان شيطان حسد حسد من القريبات في الدماء حسد حسد من القريبات في الدماء حسد حسد من القريبات في الدماء حسد حسد من القريبات في الدماء حسد حسد من الجارات في الدماء حسد حسد من الجارات في الدماء حسد حسد من الصديقات في الدماء في الدماء في دماء جرى حسد حسد في دماء جرى حسد حسد في دماء جرى بالتعطيل جرى بالتعطيل في الخطبة جرى بالتعطيل في الزواج جرى بالتعطيل في العلم جرى بالتعطيل في التخرج جرى بالتعطيل في العمل والوظيفة جرى حسد حسد حسد حسد في الأعصاب جرى حسد حسد حسد في العظام جرى حسد حسد حسد حسد في الصدر جرى حسد حسد في الوجه جرى حسد حسد في الشعر جرى حسد حسد في اللسان والكلام جرى حسد حسد حسد حسد حسد حسد توارى وجرى اختفى وجرى حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم جرى حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد في الأم حسد حسد حسد في البنات حسد حسد حسد في أم حسد حسد حسد في أبناء حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم محق خيرا كثيرا علما كثيرا ملكا كثيرا جمالا كثيرا قبولا كثيرا رزقا كثيرا وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصمة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله يؤتي ملكه من يشاء يؤتي ملكه يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه يؤتي ملكه شكون حفيظة؟ شكون حفيظة؟ والله يؤتي ملكه من يشاء يؤتي ملكه يؤتي ملكه يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله والله والله واسع عليم والله واسع والله واسع عليم الجن يتبرأ من اسمها ويتبرأ من أذيتها ويتبرأ من حسدها أما علمت أنك ظالم لمن سكنت، ظالم لمن آذيت، ظالم في من اختبأت واختفيت؟ أما علمت هذا؟ حرم الله عليكم معشر الجن الدخول مع النظرات والغبرات والفجرات، حرم الله عليكم أذية المؤمنين والمؤمنات، حرم الله عليكم تعطيل الخيرات والبركات. فاسمعوا معشر الجن في الأبدان وحولها، إياكم والعورات والسوءات، إياكم إياكم. توب إلى الله، عطلت خطبة وزواجا، آذيت جمالا وحسنا وطواما. أتسمع؟ إلى كل من سكن بعين ونظرة وبحسد وعشق وبسحر وظلم، ولم نأتي بعد على السحر في العين والحسد. جل الله تعالى من سكن الأبدان، جل الله تعالى. ففي حتى في الصغيرة اهتزت الأنفاس وارتعدت واضطربت. نعم، نحن الآن فقط في العين والحسد، لم نأتي إلى السحر بعد. في العين والحسد اهتزت الأبدان وارتعدت ودمعت. فاسمعوا جميعا معشر الجن، إلى كل من جاء بسحر في بيت، في قبر، لأم، بآثار، في ابنه، اتقوا الله جل وعلا. الحاسدة أكلها الحسد فحسدت، وازدادت شرا ومكرا حسدت، وازدادت سوادا فسحرت، فسحرت، فسحرت، فسحرت، فسحرت، فسحرت، فسحرت، فعطلت. فاتقوا الله معشر الجن، لا تكونوا عونا للظالمين الآثمين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا صنعوا صنعوا صنعوا صنعوا صنعوا صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر. صدعوا صدعوا كيد ساحر صدعوا صدعوا كيد ساحر كيد ساحر صدعوا كيد ساحر كيد ساحر صدعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. قلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله. اسمعي جيدا، كم سنة وأنت فيها؟ ظلمتهم جميعا صح؟ صح ظلمتها جميعا ظلمتها صح؟ صح صح لا ظلمتها صح؟ شو عملتيها؟ أعطيتي الزواج؟ أتخذي مسيح صح؟ صح حفظ هي ما سحرت؟ طيب حفظ ولا غيرها، المهم أن السحر موجود، أن هناك سحر صحيح؟ ياك ولهذا لم تتم دراستها ولم ها لا عمل ولا زواج صح لا؟ ها السحر الجميع ها السحر البنات ها. كم سنة وأنت فيها؟ اسمحني أنا لا أقول تأديبك صح؟ تكلم. كم سنة وأنت فيها؟ شحال عاد؟ 12 سنة. إذا السحر عذب الكل والجميع 12 سنة، ولهذا التعذيب والتعطيل. ولهذا الأخ يقول تزوجت بصعوبة، قال تزوجت بصعوبة. السحر له 12 سنة، 12 سنة والسحر يعمل في بيت، يعمل في أسرة، في الأبناء والبنات. ولهذا لا أخت تزوجت ولا شيء، حتى الأخ قد زوجت بصعوبة كما قال في البداية. إذا السحر يعمل في الجميع 12 سنة صح؟ لماذا صنع هذا السحر؟ بسرعة بسرعة حتى تمرن وأثر لكم حتى تمرن تتعك لكي تحرك صوت ليه. طيب قل لما أشطو لما أجمال تعطيه ها؟ تعطيه شنو؟ تعطيه ماذا؟ تعطيه كل شيء خلاص واضح. أين يوجد السحر؟ لا بل أذبك مكتوب مدفون معقول تكلم لماذا بصوبه؟ تكلم بصوبه بحويج بآثار الملابس. سحر بآثار الملابس 12 سنة لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء. سحر بالملابس 12 سنة كتب عليه والغاية لتعطيل كل شيء، وبالفعل عطل البنات الدراسة، التخرج، العمل، الوظيفة، الزواج، وقد أوفى بالوعد وبالعهد. أي نعم، هذا هو حال البيوت والآباء والأبناء مع السحر والسحرة. هكذا هي البيوت تئن وتعذب ويضيق عليها الخناق والتعطيل من كل جهة والمصائب والأعداء في الأبدان بالسحر والأسحار، كل واحد لغاية أو من أجل غايات، قد يكون قوي ويتكفل بكل شيء. جئت 12 سنة وأنت تعذب، تب إلى الله، أسلمت، أعطيت عهدا، ونواصل معك بإذن الله سبحانه وتعالى. بل إذا علف السبب بطل العجب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما تمشي واش تسناوني برا، تسناوني برا ما نعرفش واش نديرو، تسناوني بالخارج سناني باش نقول لكم شنو غادي نديرو. ما عقلتيه بشوية بتخفي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي شي مشكلة. أنا بعد غدا غادي نمشي في حالي. شي مشكل تاع هما ما غاش يقدروا يجيو. ما هما ما قدروش يجيو. ياك علاش غايجيو بالجهه تاع هنا فاش في الطوبيس والكار؟ شنو الحل؟ والله اعلم. ملي جينا على هذه الصغيره اللي فيها داك الجن الطيار، لا شوف ما كاين لا طيار لا غواص، بجوج مرات حتى هي عند الجن فيها ما كاين طيار لا غواص فيها. قد يقول لك العراقي انه كيطير راه طلع فيها كيتحرك في البطن ديالها صافي فيها. حنا دابا ملي شنا الخيط اكدت على هذيك باش نعرف شنو كاين في البدن فهمتي. فالاشكال هو كيف خصهم يجيو كي غادي نمشيو واخا سير تفكر شنو خصنا خصنا نضبط معاك المواعيد ونشوفوا شنو غنديروا البرنامج وكذا. يجيو بجوجات واخا ما معهمش محرم؟ لا ماشي شرط محرم، المهم تكونش راهم رفقه بجوج. الا قدروا يجيو ويجي معاهم حتى الام ديالك هي مرات تجي معاهم ماشي مشكل. مشات لبرا لا جاوا بجوج كافي. مرحبا انا نقول لك شنو ندير. صافي خلي نتسناو تسناو واحد الدقيقة نرتاح شوية. السلام عليكم ورحمة الله. أعطيني واحد دقيقة. طيب أنا بغيت غير نوضحكم بالصورة. هو من المفروض أنا عندي موعد مع الطبيب صراحة، وعندي موعد مع الطبيب في الرباط، وهذه الساعة السادسة ما شاء الله وصل عند الطبيب. والله ما عرفت، دائما نفس المشكل. كنت هيك كنوجد فوق الطبيب مش مشكلة ما العظيم اقسم بالله. انا كنقول لكم هذا الامر باش تفهموا ان من الصباح حتى لدابا اربع ناس اربعه ديال الافراد جيت الصباح بكري من الصباح حتى الان 6 هذه الان 6:13 دقيقه يلا كملنا اربعه، مع ان الحصه الاخيره ما كانش يعني مطوله كثير صراحه، يعني الامر ما سهلش اقسم بالله. انا باش ناخذ دابا الطريق من دابا حتى ل 4 ساعات ديال الوقت انا وجدت الطبيب مشى، يعني وهذا هو اللي كيرجع بالصحة، يعني كتولي تدور صحتك، يعني أمور مواعيد طبية وكذا، لكن ما تقدرش تنقص الناس المواعيد لأنك أنت ملزم خصك من نفسك ملزم أنك تكون نتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا كل حالة كتدخل إلى بفضل الله عز وجل كتشوف أنها كتوصل لنتيجة تشخيص أو معرفة العلة أو أنك تسير معها قدما في العلاج أو تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه هي المنهجية التي يجب أن نسير عليها جميعا كرقاة وكمعالجين. ولكن هذا يرجع بالضعف على البدن وعلى الصحه، لان حتى باش يكون عندك وقت ومع ذلك كاين ضغط ما لبيتش الرغبات ديال الناس، لان كاين ناس جايين من بلدان مختلفه. كان واحد الرجل من الجزائر كتقتلو انا نمشي عند الطبيب ونرجع وندوزك. دابا بالله عليكم الا مشيت خرج دابا ما نرجع 10 الليل ما غيمكنش ندوزو، دونك اذا خصو يسافر الجزائر ويعود يرجع وقت اخر. انا فوق طاقتك لا تلام، هذا هو الكلام الصحيح، فوق طاقتك لا تلام. فيشهد الله ملي كنفيق الصباح راني كنجلس شويه نرتاح كذا يلحق الوقت كنجي نلتحق بالعمل يعني حتى من 8 ولا 8 ونص انت كاين هنايا حتى الان 6 7 وانت خدام يعني الامر صعيب الكرسي وكذا ومعي فعليا السلام عليكم ورحمه الله.